طيب نيجي بقى لمعظم الأخطاء اللغوية للأخ وحيد. قال الجاهل وحيد معاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل. معاذ ابن جبل. والصحيح معاذ ابن جبل بضم الميم، ميم ضمة مو، والحديث أمامنا دلوقتي في صحيح البخاري أن معاذ ابن جبل معاذ. قال الجاهل وحيد ثبت في القراءة. ثبت في القراءة. ثبت في القراءة. ثبت في القراءة. وهذا جهل، والصحيح ثبت في القراءة. هنفتح كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراقي في الجزء الأول صفحة رقم 343. ثبت، الباء ساكنة، ثبت مش ثبت زي ما قالها وحيد. قال الجاهل وحيد ابن الجوزي. وحكى ابن الجوزي في الموضوعات. وحكى ابن الجوزي. وحكى ابن الجوزي. والصحيح ابن الجوزي بفتح الجيم. وعشان نعرف الكلام ده هنفتح كتابه اسمه كتاب الموضوعات من الأحاديث المرفوعات، تأليف الإمام أبي الفرج ابن الجوزي بفتح الجيم. قال الجاهل وحيد من كذب علي متعمدا. من كذب علي متعمدا. من كذب علي متعمدا. من كذب علي متعمدا. وهذا جهل منه، والصحيح من كذب علي متعمدا. هنفتح صحيح البخاري حديث رقم 1291. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كذبا علي ليس ككذب على أحد. من كذب علي متعمدا. من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. كلمة كذب بدون شدة على حرف الذال. قال الجاهل وحيد عثمان ابن سعيد الدارمي. وعثمان ابن سعيد الدارمي. الدارمي. الدارمي. وهذا جهل منه، والصحيح الدارمي أو الدارمي، إما بفتح الراء أو بكسرها مش الدارمي. قال الجاهل وحيد عن الشعبي. عن الشعبي. عن الشعبي. عن الشعبي. وهذا جهل منه، والصحيح الشعبي. هنفتح سير أعلام النبلاء جزء 4 صفحة رقم 294. الشعبي الشين عليها شدة وفتحة والعين ساكنة. قال وحيد الجاهل يحيى القطان. قال يحيى القطان. قال يحيى القطان. قال يحيى القطان. والصحيح يحيى القطان بتشديد الطاء. هنفتح كتاب سير أعلام النبلاء الجزء 9 صفحة رقم 175. يحيى القطان. شايف الطاء عليها شدة قد إيه يا وحيد؟ القطان. قال وحيد الجاهل أبا زرعة. وسألت أبا زرع عنه فقال ثقة. وسألت أبا زرع عنه. وسألت أبا زرع عنه. والصحيح أبا زرعة. هو قال زرعة والصحيح زرعة. هنفتح سير أعلام النبلاء الجزء 13 صفحة رقم 65. أبو زرعة الرازي. إزاي عليها ضمة؟ زرعة. أبو زرعة. إنما أبو زرعة ده وحيد في المشتل. قال الجاهل وحيد ابن علي. وقد تكلم فيه ابن علي. علي. علي. والصحيح ابن علي. هنفتح كتاب تاريخ مدينة دمشق للحافظ ابن عساكر جزء 25 الكلمة هي. وقد تكلم فيه ابن علي. العين عليها ضمة واللام عليها فتحة. علي مش علي. قال وحيد الجاهل متقن. ثقة. حافظ. متقن. متقن. متقن. متقن. يقصد كلمة متقن لما يكون واحد ماهر في شيء جدا يقال عنه متقن مش متقن. بلاش جهل يا وحيد. هنفتح كتاب فتح الباقي بشرح ألفية العراق جزء 1 صفحة رقم 343. متقن التاء ساكنة والقاف مكسورة. متقن مش متقن زي ما قالها وحيد الجاهل. دول شوية أخطاء فاحشة لوحيد. تخيلوا إن مستوى كده في قراءة اللغة العربية رايح يشرح ألفاظ الجرح والتعديل. مصيبة. مصيبة. هذا شخص جاهل جهلا مركبا. يعني حتى الجهل بتاعه مش جهل بسيط، لا، الجهل بتاعه جهل مركب. الجهل البسيط اللي هو جاهل بس عارف إنه هو جاهل وخلاص. أما الجاهل الجهل المركب اللي جاهل وما يعرفش إنه هو جاهل زي وحيد ورشيد كده.